أما كوننا الآن نتفكر ويكون حديثنا في المجالس هو عيب فلان والآخر الثالث والرابع، هذا غلط، فلا وجه للتفكر في إعراض. حتى بالفسقة ما أرى الإنسان يشتغل فيهم، سيعمل الدين ويوجههم ويعلمهم، ربما هذا الفاسق المزدر خير منك عند الله جل وعلا، هذا غير بعيد. هذا من يحمل اسم الإسلام ولكن عنده يقول تقصير ومعاصي، ربما أنه خير منك عند الله جل وعلا. وكما في المرأة التي زالت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قد توبت توبة لو قسمت بين أهل المدينة لا وسعتهم، فربما عنده أعمال صالحة، وربما أنت قد أعفيت لحتك وقصرت إزارك، عندك من الغل والحسد، وهذا الذي قد حلق لحته وأسبل إزارة ليس عنده من الغل والحسد. ومعلوم بإجماع على العلم أن الغل والحسد والإعجاب أشد حرمة من حلق اللحية وإسبال الإزار. وذلك ابن الجوزي يتعجب من ملي زمانه، يقول يعتنون في الظواهر يهملون البواطن، يعتنون في الظواهر يهملون البواطن. لما سئل رحمه الله تعالى أيما أفضل، الاستغفار أما التسبيح والتهليل، فقال أورد إرادا، قال إذا كانت توبة سخين أيما أفضل، تنظف وأن تطيبه؟ الطيب ما يعلق بالثياب الوسخة، إذا نظفته حين تهيئ لتقبل الطيب. هكذا الآن حين تكون قلوبنا متلطقة بحسالة الرية والإعجاب، يبقى أن نطهرها ثم بعد ذلك نودع فيها من الخير، لكن إذا ودعنا فيها الخير مع تلطقها بذا ما يكون الخير وقع قوي ولا صفا ولا تحقيق لمقام التوحيد ومعنى لا إله إلا الله.